Est-ce que sa santé le permet ou non? Tout simplement. Ici, dans une ville où le soleil ne se couche pas, ce n'est pas comme si certains ignorants disent « tu fais comme la Mecque ». Non, la Mecque, c'est loin. Tu fais comme la ville où le soleil se couche, qui est la plus proche. Tu fais la prière et tu jeûnes, tout simplement. Ça, c'est ce qu'on dit les savants d'Islam. Donc, les règles précises, on ne les invente pas comme ça. La religion, ce n'est pas une idée qu'on invente. C'est des règles, une loi que Dieu a révélée au prophète, qui a transmis aux compagnons, et puis les compagnons, ils ont transmis, donc par transmission orale jusqu'à nos jours. C'est comme ça la religion. Inna mal ilmu bi ta'allum, certes, la science de la religion est par transmission. ثم كذلك كما قلنا الله قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا الوسط هو اتباع الدين لا إفراط ولا تفريط ليس الغلو فبينا نحن ونعيد أن مبطلات الصيام بيناها أكل وشرب يعني هذا من مبطلات الصيام أن الاستقاء عمدا الردة إذا ارتد الإنسان وقع في الكفر بطل صيامه ويرجع الإسلام بالشهادتين ويكمل بقية النهار مسخ بالدين قال الصيام مش فرض يمزح هذا كله كفر وخروج الإسلام راضي بالكفر هذا صيامه ليس صحيح بعض الناس يقول لك معليش الكفر معليش المسخ بالنبي هذا ليس مسلم ولا يقبل منه صيام ما لم يرجع الإسلام بالشهادتين يقول إذا إنسان يقول عنده الحق الإنسان يكفر هذا كفر كذلك كما يحصل من بعض الناس لجهلهم والجهل ليس عذرا هذا لا يقول إنه صيام حتى يتشهد يرجع الإسلام أو سب الله أو غير ذلك كما يحصل للأسف أو يقول أنا مش مسلم من هذا الأنواع اللي بيناها ونعيده حتى الإنسان يحفظها لأنه هذا أمر مهم جدا عنده أهمية كبيرة في الإسلام لأن الكفر يقتل كل الحسنات ومن يكفر الإيمان فقد حبط عمله إذن هذا من مبطلات الصيام فكذلك بينا أمر مهم وهو أنه في أشياء لا تبطل الصيام بعض الناس يظنها تبطل وهي لا تبطل منها أنه إنسان عمل العطر لا يبطل الصيام ما قالوا حتى عالم بعض الناس عندهم أفكار غير صحيحة ليس لها مستند شرعي العطر أو شم البخور هذا لا يبطل الصيام أو تحط زيت أو دهن هذا كله ولو دخل في هذا الثقب متاع الجلد هذا لا يبطل الصيام أو إبرة كما نقول العامية زريقة بيكيو هذه لا تبطل الصيام ولو أدخلوا له دواء هكذا قال العلماء الدين ليس بالرأي الدين ماهوش بالرأي ليس الدين بالرأي إنما لابد من دليل الشرعي مش قال فلان وفلان لابد دليل شرعي إذن العطر بخور أو الاستياك لا يبطل الصيام هو معروف في البلاد لو تذوق الطعام من غير ما تبلعه لا يبطل الصيام وهذا ليس خاص بالمرأة بعض الناس يقول لك هذا غير المرأة فما واحد قال لي غير المرأة قلت له ما إذا إنسان ما عندوش مرأة ويطيب في الدار وحده قلت له إذن هذا ليس دليل شرعي إذن لو امرأة وراجل يذوق الطعام من غير ما يبلع حتى لو وضعه على الإنسان وما بلعوش هنا لا يبطل الصيام العطر فما حتى عالم قال أنه يبطل وكذلك السواك من غير إذا ما بلع شيء هذا لا يبطل الصيام Laissez la place pour les autres, on va vous en prie. Servez-vous un peu.